المحدث متنفذا وبعد ان قضت العمره تحاضر وبعد الافاضه من عرفات طابت في البيت وهي حائض فماذا عليها وهي في الثامنه عشره من عمرها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.